بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وأولئك هم المفلحون. ثم أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وتوقفنا بفضل الله عز وجل عند الحديث 11، ألا وهو باب بوبه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه، فسماه باب أي الإسلام أفضل، باب أي الإسلام أفضل. ومن العجيب أن تحت هذا الباب مباشرة في صحيح البخاري باب أي الإسلام خير، وهذا فيه حديث وهذا فيه حديث. فأورد المصنف رحمه الله تحت باب أي الإسلام أفضل حديث، قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي، حدثنا أبي، حدثنا أبو بردة عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الإسلام أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا تكلمنا فيه بفضل الله تبارك وتعالى في اللقاء الماضي إشارة سريعة. أي الإسلام أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي لا تتعرض لمسلم بالسب والإيذاء بيدك أو بلسانك، هذا هو أفضل المسلمين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فلعلك تأتي هنا وتستغرب، أأورد المصنف حديثين متشابهين ببابين مختلفين؟ هل فعل ذلك؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل أي الإسلام أفضل وأي الإسلام خير يغير السؤال، عذرا، يغير الجواب، يعني يجيب هنا بسؤال وهنا بسؤال آخر؟ فكيف ذلك؟ هنا يأتيك العلماء، هنا يظهر العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. وفعلا عندما راجعت شرح هذا الحديث وتأملت كلام العلماء رحمهم الله في التفصيل بين أي الإسلام خير وأي الإسلام أفضل، لم تجد أروع من ذلك، سبحان الله. لذلك لا يستطيع الإنسان طالب العلم خاصة أو العالم لا يستطيع أبدا أبدا أن يتخلى عن كلام أهل العلم طرفة عين أبدا. لذلك العلماء رحمهم الله ليسوا دليلا بأنفسهم، يعني مثلا ما يجيش أسألك أقول لك أريد دليل على أن الله تبارك وتعالى فوق عرشه، تقول لي قال الإمام أحمد، لا، ليس هذا بدليل، إنما الدليل قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول لي الرحمن على العرش استوى، قال تعالى ثم استوى على العرش، أدلة، الدليل قرآن وسنة. طيب ما الكلام العلماء ماذا نفعل به؟ كلام العلماء يفهم به الكتاب والسنة، لذلك لم تستطيع أبدا أبدا أن تستغني عنه، وإذا استغنيت عنه ضلل. نعم سبحان ربي، إذا أردت أن تحضر أي خطبة جمعة دائما ارجع في شرح الحديث الذي تتخطبه إلى كلام مثلا حافظ ابن حجر، ابن رجب الحنبلي، إمام الشوكاني وغيرهم من أهل العلم، ابن بطال رحمه الله، ابن أبي جمرة، ستجد روعة في الكلام. أذكر من روائع كلام أهل العلم رحمه الله مما يحضرني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب لعمه ليلقنه الشهادة أبا طالب، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أبا جهل، أبا لهب وعبد الله بن أمية في جانب، وصلى الله عليه وسلم كان في الجانب الآخر، وكان يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، وهم يقولان له بل على ملة عبد المطلب. تخيل العلماء يخرجوا بحديث بفايدة من الحديث ده، قالوا إيه؟ مسألة مسألة إيمان وكفر وصراع بين الحق والباطل وغير ذلك، يطلع العلماء يقول لك إيه؟ وهذا الحديث يبين خطر الصحبة السوء. يا سلام، خطر الصحبة السوء. فلو كان أبا طالب تعرف على صحبة خير لنفعوه في هذا الوقت وثبتوه على لا إله إلا الله. خطر الصحبة السوء. والإمام ابن القيم رحمه الله كان في أحد في كتبه عندما كان يتكلم عن العلم وغيره قال كلمة جميلة جدا، فقال وهل في الجنة علم؟ سؤال ربما لم يخطر ببالك قبل ذلك، ولكن من متعة العلم في الدنيا يتساءل ابن القيم رحمه الله ويقول وهل في الجنة علم؟ سبحان الله، مؤخرا وقفت على كلمة رائعة للإمام الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره، قال نعم في الجنة علم. ما الدليل؟ قال قال الله تبارك وتعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، طبعا في وصف أهل الجنة، قال يتساءلون العلم الذي كانوا يتساءلونه في الدنيا. شفت كلام العلماء رونق وحلاوة الكلام. لذلك دائما اقرأ لسلفك الصالح ستجد روائع الكلام والعبر. فكما قال ابن الجوزي رحمه الله ما من كتاب إلا ويخلو من فائدة، حتى سئل أحد الأدباء فقيل له هل في الكتاب الرديء فائدة؟ كتاب الرديء كده الذي ليس له يعني موضوعه ليس ذات أهمية كبيرة، هل للكتاب الرديء فائدة؟ قال نعم، أن تعرف الرديء، أن تعرف الرديء، عرفت أنه هو سيء. ولكن الطالب المبتدئ في طلب العلم لا يقرأ أي كتاب إلا بعد استنصاح الشيخ، لعله إذا قرأ كتاب فيه عقيدة خطأ فضل بدلا من أن يطلب الهدى. ولذلك قبل أن تقرأ أي كتاب لابد أن تسأل الشيخ أولا. الشاهد أن العلماء رحمهم الله وجهوا هذا الكلام توجيها رائعا، وهو الإمام الكرماني رحمه الله، ولكن رد عليه فيه ثم أجاب عن هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. العلماء تكلموا في هذا وقالوا أي الإسلام أفضل وأي الإسلام خير؟ فقال الإمام الكرماني رحمه الله الفضل، أي في الحديث الأول، بمعنى كثرة الثواب في مقابلة القلة، والخير بمعنى النفع في مقابلة الشر. فالأول في الكمية والثاني في الكيفية، الأول في الكمية والثاني في الكيفية، بمعنى إن أي الإسلام خير، أي الإسلام أفضل، هذا في الكمية أنك تفعل الخير الكثير بأن تسلم المسلمون من لسانك ويدك في كمية الخير. أما أي الإسلام خير؟ أن تطعم الطعام وتقرأ السلام، هذه في الكيفية، كيفية فعل الخير إن أنا أطعم الطعام. ولكن اعترض على هذا الكلام ثم أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله جوابا رائعا فقال يمكن أن يراد في الجواب الأول تحذير من خشي أو من خشي منه الإيذاء بيد أو لسان فأرشد إلى الكف، اللي هي أي الإسلام أفضل. وفي الثاني اللي هي أي الإسلام خير، قال فيه ترغيب لمن رجي فيه النفع العام بالفعل والقول فأرشد إلى ذلك، وخص هاتين الخصلتين بالذكر لمسيس الحاجة إليهما في ذلك الوقت لما كانوا فيه من الجهد أو الجهد ومصلحة التأليف. عاوز يقول إيه الحافظ ابن حجر؟ يريد أن يقول أن الثانية تأتي للأولى، يعني أي الإسلام خير؟ أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف، هذه الثانية التي هي أي الإسلام خير هي نتيجة أو سبب للأولى، أي أنك إذا أطعمت الطعام وسلمت على الناس من تعرفهم ومن لا تعرفهم ربما لا يأذيك المسلم بلسانه ويده. شفت بقى علاقة الاثنين ببعض، أنك إذا فعلت الثانية وقيت الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي الإسلام خير، أي الإسلام أفضل؟ قال أن تسلم المسلمون من لسانك ويدك. طيب، الرجل الذي يغتاب الناس ويتكلم فيهم وربما يتطاول عليهم بيده، لعل هذا الرجل الثاني لم يفعل الأسباب التي يقي بها لسان الرجل، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعل الطاعات لله عز وجل أولا، ثم لتأليف قلب المسلم حتى تسلم من لسانه ويده. شفت المعنى؟ ربط العلماء الحديثين ببعض وقال لك الثاني ده سبب الأول، إذا فعلت الثاني وقيت شر الأول، فتفعل الثاني اللي هو تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف لتأليف قلب المسلم حتى لا تتعرض إلى لسانه ويده رحمهم الله تبارك وتعالى. هذه المعاني هل كانت ستقرأ بذلك أصلا دون الرجوع إلى كلام العلماء رحمهم الله؟ أبدا. لذلك في كتب كده أنت تحب تقرأ فيها، إذا جلست مع نفسك لا تشبع منها أبدا أبدا. وأفضلهم كتاب الله تبارك وتعالى، فعلا التأمل والتدبر تعيش وتهيم معه، وكتب أهل العلم لا يستغنى عنها أبدا. فمبدأ الفهم الخاطئ من ترك أقوال العلماء، مبدأ الفهم الخاطئ من ترك أقوال العلماء. بل أذكر لكم واحد اسمه بيان بن سمعان، رجل ضار جدا، بيان ابن سمعان، استدل من القرآن على أنه نبي مبعوث إلى الناس. ماذا قال؟ قال لهم أنا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقول هذا بيان للناس ولينذروا به. هو اسمه بيان، هذا بيان للناس ولينذروا به، كلامه صح. ولكن هل بيان هنا في الآية اسم ولا وصف؟ طيب، بل هناك فرقة من القديانية اسمها القديانية، هذه الفرقة يتخذون لهم رسولا ويعتقدون فيه الرسالة، ويقولون أن الرسالة لم تختم، النبوة يعني لم تختم. فعرض عليهم رجل هذه الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، آية صريحة جدا، كيف تغلقون الرسالة، كيف لا تغلقون الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى قال على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله وخاتم النبي. قالوا نحن نؤمن كما تؤمن بالآية تماما، هذا شيء لا شك فيه، قل نفس كلامك وكل حاجة، ومن عارض القرآن فهو كذا وكذا، نفس القواعد اللي عندك، ولكن الفهم. ماذا يقولون عن هذه الآية؟ يقولون الآية واضحة، هو يقول لك كده الآية واضحة جدا، ولكن رسول الله، أهو الآية هو، هو يفسر لك بقى، ولكن رسول الله إن هو اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين. قال لك واضحة هي، الخاتم هو المقصود به الخاتم اللي في الإيد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فشبهه الله عز وجل بأنه خاتم النبيين، يعني هو زينة النبيين، وهو الخاتم اللي بتلبس في الإيد زينة، ولكن هو زينة النبيين، يعني الباب ما لم يغلق. طب ده نفسي أعرف هل أحد من العلماء قال ذلك؟ ما هو لو ما رجعناش لفهم أهل العلم، أنت هتفسر دماغك وأنا هفسر دماغي، يبقى القرآن أصبح مرجعه إلى العقول، كل يتكلم في الدين بقى بمزاجه. وإذا أنت فسرت القرآن بعقلك فعقلك ليس أحسن من عقلي، أطلع على روخر بقى البهاريز اللي عندي. ولكن دائما الفهم الخاطئ هو منشأ الضلال، هو منشأ الفهم الخاطئ نتيجة عدم الرجوع إلى كلام أهل العلم رحمه الله، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في شرح حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وأن أهل السنة والجماعة وسط بين فرقتين ضالتين في هذا الباب. إذن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال بأنك إذا أطعمت الطعام وسلمت على الناس من تعرفهم ومن لا تعرفهم وقيت شر ألسنة الناس، بل ربما مدحوك لأنك تفعل هذه الأفعال من باب التأليف، تأليف القلب والمصلحة العامة. طبعا قول قول النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ سؤال الرجل أي الإسلام خير؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تطعم الطعام. تطعم الطعام، هذه صفة يجب أن تكون في كل مسلم قلبه حي. بل ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الصفة صفة المؤمنين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فإطعام الطعام هو من صفات المؤمنين. لذلك الإنسان الذي يحس بأخيه هو الذي يتفقدهم في هذا الأمر بالذات. فهناك من الناس من يتعففون عن السؤال، نعم، وربما يعرفهم بعض الناس دون بعض، وربما لا يعرفهم أحد أصلا، مع حاجتهم يتعففون عن السؤال. فليس كل ساكت غني، ليس كل ساكت غني. فلذلك يجب عليك أن تتفقد الناس، ليس لأنك بفضل الله سبحانه وتعالى قد ملأت بيتك وأكفيت أولادك أن لا تشعر بجارك. أنا ماليش دعوة بيه، هو في حالي، هو في حاله وأنا في حالي. لا، تتفقده من حين لآخر، تزوره، مش بقولك تتصنف عليه عشان تعرف هو داخل له ايه وخارج له ايه، لا، ولكن من وقت لآخر في المناسبات في الجماعات تقابله، اخبارك ايه، احوالك ايه، تذهب في افراحه واتراحه، تعاونه فيها. اذا سمعت انه داخل على امر يحتاج الى مال تحاول ان تسنده. مش لازم بقى يكون فيه مثلا يعمل فرح عشان الناس تروح تنقط ويجيبوا اللي عليهم، لا، هذا ما أمر به الشرع ان هو يعمل فرح كبير عشان تيجي تسدد، لا. ومسألة السداد والكلام ده كله مسألة هي تحتاج الى بحث، ما حكم النقوط في الشرع تحتاج الى بحث ان شاء الله تبارك وتعالى. ولكن اريدك ان تفعل كما يفعل الصالحون، ان تذهب في الخفاء وتعطي له في جيبه، علمت ان له طرأ جاله، جالك مثلا شيء من بره، جالك شيء من بره كده زياده على حاجتك، انت ربنا رزقك وكفي البيت بفضل الله سبحانه وتعالى من الخيرات، عندك رز، عندك عدس، عندك بطاطس، عندك كذا وكذا وكذا، جالك شيء من بره كده لله، جالك شيء من بره رزق من عند الله تبارك وتعالى، فتاخد الزياده اللي عندك ديت وتذهب الى جارك من نفسك كده. لو كان جارك الحمد لله عز وجل عنده رزقه، يذهب الى جار جارك من غير ما حد يحس بيه، مش تطلع في البلكونة تنادي يا فلان انا جبت لك شطارة كذا، طبعا مش هو اللي هيطلع، الشارع كله هيطلع. اذا تطعم الطعام في السر، واطعام الطعام ليس شرطا ان يكون عينا، يعني اكل او كده، لا، مش شرط. تطعم الطعام حتى ولو بالمال، حتى ولو بالمال، أن يشتري هذا الرجل هو الطعام، فهذه صفة يجب أن تكون في كل مسلم يحس بأخيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر، قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. نعم، لأن هذه الصفات صفات هي من أقوى الأسباب التي تدخل العبد الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. العجيب أنك تجد الناس تقول له مثلا: السلام عليكم، ربما لا يرد عليك، ربما لا يرد عليك. ويخطئ بعض الناس عندما يقول: السلام عليكم. هذا خطأ، السلام عليكم. ليه؟ لأن هذه وردت فيها حديث عائشة رضي الله عنها لما سمعت قول اليهودي وهو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلام عليكم. السام هو الموت، لغة العرب السام هو الموت. فعندما تقول سام عليكم، الموت عليك، فغضبت عائشة رضي الله عنها لذلك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي له وعليك. عندما يقول السلام عليكم، قل له وعليك. ولكن هذا لا تقوله للمسلم، يعني لأنه لا يعلم، هو جاهل ويظن أن هذا هو السلام. ولكن الصيغة الصحيحة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهناك من الناس، وهذا من العجيب، أنك تقابله لا يرد عليك السلام لأنه لا يعرفك، لأنه لا يعرفك. فالمرة كنت ماشي فبقول للواحد: السلام عليكم، فما ردش إلا بعدها بشوية: عليكم السلام وبركاته. ليه؟ أترين إن في واحد ورايا يعرفه بيقول له السلام عليكم، قال له بعدي، فرد عليه وما ردش عليا لأنه يعرفه وما يعرفنيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فهذه من صفات المسلم التي ينبغي أن تكون فيه، ليس لمن عرفت فقط. فإذا قصرنا الطاعات، إذا قصرنا الطاعات على من نعرفهم فقط، أصبح الدين محدود جدا. فمثلا زيارة المريض، إذا أنت مش هتزور أي مريض إلا إذا كان قريبك أو تعرفه. لا، ربما رجل لا تعرفه أبدا زوره. إذا كنت همشي بجنازة واحد قريبي وبس، اقتصرت الطاعات وتحددت. وهذا ليس من شأن المسلم، على من عرفت ومن لم تعرف، هكذا العبادات. نعم، في عبادات مخصوصة أصلا محدودة زي صلة الأرحام، مش هتزور واحد مش ما تعرفوش أصلا، لا. ولكن هناك عبادات لا تحد في أوقات معينة أو أزمنة محددة. طيب، الحديث الثالث عشر، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هكذا انتهى الحديث. طبعا لازم تضيف كلمة أخيرة كده في نهاية الحديث لما تجي تشرحه حتى يستقيم الفهم. طبعا هذه ليست دعوة لأننا أضيف على كلام النبي حاشا وكلا صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما تشرح الحديث ضف هذه الكلمة حتى ينضبط الفهم للسامع. حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. أنت مثلا حدث لك حادث وقعت من على السلم اتكسرت مثلا، فتدعو على جارك يا رب قدر له أن يكسر قدمه كما كسرت قدمي. ليه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنا بحب له كل حال، الخير والشر، كل حاجة بحبها له. فلا تحب لنفسه أن تحب لنفسك ما تحب له من الخير. جاءك ولدك مثلا نجح في الامتحان، فتدعو وتكون قلق ان يكون ابن جارك مثلا حصل له حاجة، وتزعل جدا لو الولد شال ملحق او شيء، وتحزن ولا تبين الفرحة اذا ولدك نجح وولده رفض، ما تبينهاش، خليك بس ايه الفرحة محدودة في بيتك لمراعاة المشاعر، مشاعر جارك. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أخيه المسلم، ما يحب لنفسه من الخير. شوف بقى أنت بتحب لنفسك إيه من الخير، وحبه أحبه لجارك أو للمسلمين عامة. فمثلا أنت تبحث عن وظيفة وترجو من الله عز وجل أن يرزقك وظيفة، وعلمت أن أخاك يبحث عنها، فإذا رحت كده بحثت فوجدت بفضل الله سبحانه وتعالى وظيفة عامل معين ووظيفة أخرى لعامل آخر، فتقول هذه لأخي لأنه يبحث عنها. لا تقول مثلا والله ما انا جايب له حاجه، يعني هو لف زي ما انا لفيت، ولا صرف زي ما انا صرفت، طب هو قاعد في البيت وما بيعملش حاجه، ادور له واجيب له على الجاهز، ده انا بقالي 3 شهور بدور على شغل. لا لا يجوز. تحب له من الخير ما تحب لنفسك. طيب هنا مساله لابد ان نقف عليها، مساله مهمه، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن. وأرجو الانتباه لأن هذا أمر عقدي مهم جدا. قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، هل معناها أن من لم يفعل ذلك مع أخيه المسلم إيمانه محي بالكلية أم نقص إيمانه؟ تفضل. نعم نعم جميل، هذا جواب جميل، جواب عام. لا يؤمن أحدكم أي لا يؤمن إيمانا كاملا حتى يفعل هذه. أبين الأول اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الأمر، لأن التلاعب كله الآن في القواعد. فعلا التلاعب كله الآن في القواعد، والفارق بين أهل السنة والجماعة والفرق الأخرى المخالفة لها شعرة، والله شعرة. فلابد أن تكون على بصيرة، وتفهم الأحاديث هذه، ولأن هذه القاعدة التي سأقولها بإذن الله عز وجل لا تختص بحديث واحد هذا الحديث، لا، بل أي حديث يبدأ بكلمة لا يؤمن، حط القاعدة دي، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، حط القاعدة، لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه، وغير ذلك من الأحاديث التي بدايتها لا يؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، تدخل أيضا في هذه القاعدة. طيب، ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في أمر الإيمان وتكفير العاصي؟ أهل السنة والجماعة يقولون أن الإنسان عنده أصل وفرع، أصل في الإيمان وفرع عليه. إزاي؟ أشبهها كده بالبيت. أنت لما بتيجي تبني بيت بتعمله من الأساس كده، بتعمل إيه تحت خالص؟ خرسانات، وتعمل أرضية جامدة. ليه؟ لأنك هتبني عليه. هل لما بتيجي تحت لما بتيجي أول حاجة تعملها في الأساس بتبنيها من الطوب؟ أبدا. أمال بتبنيها من إيه؟ خرسانة، أسمنت، ورمل، وزلط، بل وتحفر تحت الأرض حتى يكون ثابت، وحديد وغير ذلك. ليه؟ أساس القاعدة لازم تكون متينة. طب وبعد كده بتبني ايه؟ بتطلع جدران. الجدران دي عبارة عن ايه؟ عن طوب. اذا فالجدران هذه هي فرع عن الاساس، يبقى انت عندك اساس وعندك فروع تانية اللي هي الجدران. طب الجدار في قوة الاساس؟ لا. لماذا؟ لان الاساس لابد ان يكون قويا. طيب، عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول ان انت عندك اصل الايمان اول ما دخلت الاسلام. اول ما دخلت الاسلام اصبح عندك اصل الايمان، اصله اللي هي القاعدة اللي احنا قلنا عليها. وكلما فعلت شعبة من شعب الايمان، طاعة معينة، بدأت تبني في الجدران عندك. فكما أن البناء يبني جدار ثم جدار ثم جدار وبيقفل وهيطلع الدور الثاني وغير ذلك، فأنت كذلك عندك أصل الإيمان بمجرد دخولك الإسلام، وكلما فعلت طاعة زدت على أصل الإيمان بتاعك حتى يعلو ويعلو ويعلو ويعلو. خلاص، يبقى أنت عندك أصل الإيمان وزيادات على الإيمان اللي هي الجدران. زدت في الإيمان بطاعة، زدت من الإيمان بطاعة، عملت معصية تنقص شوية، عملت طاعة كبيرة تزيد، عملت طاعة بإخلاص تزيد أكثر في الإيمان. فكل دي زيادات على إيه؟ على الأصل. طيب، الأصل هذا لا يزول إلا إذا خرجت من الإسلام. ها، الأصل لا يزول إلا إذا خرجت من الإسلام. لذلك الإيمان بنقول بيزيد وينقص، يزيد وينقص، على أساس أن أنت لو فعلت طاعة بيزيد على أصله، وإذا فعلت معصية نقص نقص نقص، ولكن أصله موجود لسه، حتى لو نقص أقل شيء أصله موجود. طيب، أسأل سؤال وأريد الجواب على هذا التأصيل. رجل زنى بأمه والعياذ بالله، هل ينقص إيمانه بالكلية أم ينقص بعض إيمانه؟ ها، أريد الجواب. رجل زنى بأمه، ها، هل نقص إيمانه بالكلية، ذهب إيمانه بالكلية، ولا نقص إيمانه بقدر معصيته؟ انت اول حاجة تسأل نفسك، هل الزنا كفر؟ ليس بكفر، اذا فهو معصية. اذا حتى لو كان بأمه هو اصلا اشد المعاصي، متفقين، ولكنه لم يصل الى الكفر، كبيرة من اكبر الكبائر ولكن لم يصل الى الكفر، اذا ينقص ايمانه بقدر معصيته ولا يخرج من الدين. يعني عاوز تقول ايه؟ ان اصل الايمان موجود ولكن هو نقص من ايمانه. تعال نشوف اهل السنة والجماعة ماذا يقولون. يقولون ان العاصي الذي يعصي الله تبارك وتعالى هو ناقص الايمان مع وجود اصل الايمان. ده كلام اهل السنة. طبعا اكيد احنا الكلام مستوعبينه، هو ناقص الايمان ولكن مع بقاء اصل الايمان اللي هي القاعدة. يقولوا قاعدة بقى مهمة قوي، يقولون، يتقلها شوية معلش، يقولون فلا يعطى الايمان المطلق ولا يسلب عنه مطلق الايمان. هشرحها. لا يعطى الايمان المطلق، الايمان المطلق اللي هو لا نقول اللي هو العاصي ده اذا عصى الله تبارك وتعالى الرجل الزاني هذا، لا نقول ان ايمانه اعلى الدرجات لانه عصى، ولا نسلب عنه مطلق الايمان، اصل الايمان ما نسلبوش منه. يبقى لحنا بنخليه فوق قوي، هو رجل عاصي اصلا كيف يكون اعلى الدرجات في الايمان؟ فلا نقول هو اعلى الدرجات ولا نخرجه من الملة. وهذا هو اعتقاد اهل السنة والجماعة. سبحان الله، تجد ان القلب يستريح له مباشرة، والله موافق للفطر، موافق للعقول السليمة. طيب تأمل كده، لو انت حملت الحديث لا يؤمن احدكم، اي لا يؤمن بالكلية، يعني خرج من الدين اذا احب لنفسه ما يحب لاخيه، كفرت الناس. ده انت اول واحد تكفر، لان هذا مما لا يطيق الانسان ان يستوعبه. تستوعب انك تحب لاخيك ما تحب لنفسك في كل شيء، صعب ان يحصره الانسان. ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امامه لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، قال عمر يا رسول الله والله انك لا احب الي من كل شيء الا من نفسي. فقال لا يا عمر، لا يا عمر، حتى اكون احب اليك من نفسك. فقال يا رسول الله والله انك لا احب الناس الي حتى من نفسك. فقال الان يا عمر. طيب اذا كان حبك لنفسك شديد هكذا حتى بكلام عمر، فكيف ستفضل نفسك على اخيك؟ فكيف تفضل اخيك ورغباتي على نفسك؟ صعب، صعب. فلذلك كلمة لا يؤمن اي لا يؤمن ايمانا كاملا، ولكن ينقص بقدر ايمانه هذا، واصل الايمان موجود. زي كلمة ايه برضو، انت لما تشوفها في اي حديث حط لها القاعدة دي، هي كلمة ليس منا. إذ بقى من غشنا فليس منا، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. كلمة ليس منا إذا وجدتها في أي حديث، أي ليس على طريقتنا وهدينا، ليس على الهدي النبوي يعني، لكن هناك أفهام، وهذا فهم العلماء، هناك أفهام سقيمة، ليس منا أي ليس من المسلمين، يبقى أصبح من الكافرين. لا، ما هكذا يكون العلم. العلم يكون بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح، فهم العلماء الراسخين، فهم العلماء الراسخين. تعال بقى نشوف حتى تعرف النعمة التي أنت فيها من الفهم بمتابعة أهل العلم. خالف أهل السنة والجماعة في هذا الأمر اللي هو أمر الإمام فرقتان، الخوارج والمرجئة، الخوارج من جهة والمرجئة من جهة. فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق كما أن الإسلام وسط بين الأديان فعلا. وهذه كلمة الإمام اللالكائي رحمه الله في كتابه اعتقاد أهل السنة والجماعة. الإسلام كما أنه وسط بين النصرانية واليهودية، فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، فأهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج والمرجئة في باب الإيمان. المرجئة بتقول إيه بقى؟ خلي بالك، لأن هذا من الشطط والانحراف أن تأخذ جانبا من الدين وتترك الجانب الآخر. ما ينفعش تاخد جانب وتمشي عليه وتقول هذا هو الدين، لا لا. كما أن ولذلك منشأ أي ضلال من اتخاذ جانب من الدين. يعني مثلا تعال نشوف كده، الصوفية واخدين جانب واحد هو الزهد والورع والتقشف والتطوف ومحبة والحضرة ومحبة الله. طيب أين رأس الدين؟ لا، هم ينعزلون عن الناس أصلا بهذا، يفعلون هذا وينعزلون عن الناس. ما تجدش واحد مثلا صوفي يدعو إلى الله أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما تجدش في الشارع، لا، ساعة الحضرة يروح يعمل اللي بيعملوه ويرجع تاني بيت. مثلا اللي بيقول عليهم مثلا الجهاديين، الجهاديين فاكرين ان الدين كله جهاد ولا تقوم للاسلام قائمه الا برفع السيف، لا. وانت مين اللي قالك ان السيف في الدين غايه؟ هو السيف في الدين غايه؟ ابدا. السيف في الدين وسيله لنشر كلمه، نشر كلمه لا اله الا الله في الارض. لذلك اذا ذهب المسلمون ليفتحوا بلد من البلدان الكافره، مسلمين جيشوا جيش ذهبوا لبلد، هل بيدخلوا يقتلوا كل اللي فيها؟ ابدا. الاسلام ايه؟ ان يحاصر البلد ثم يخير حاكمها بين ثلاث اشياء: اما تسلم يا تدفع الجزيه يا اما تقاتل. والسيف دايما اخر حاجه، تدفع الجزيه تسلم اولا، يا اما تدفع الجزيه يا اما تقاتل. مش هنسلم ولا هندفع الجزيه، خلاص نقاتل. والقتال عندنا في الدين بشروط: لا تقتل طفلا ولا صبيا ولا امرأة ولا شيخا في صومعتك، تقتل المحارب. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لذلك السيف عندنا ليس هو كل الدين، هو سبيل لنشر كلمة لا إله إلا الله. طيب احنا حصرنا البلد وهم لم يسلموا ولم يدفعوا الجزية، نرجع بقى نقول خلاص لا نقاتل. طب ليه؟ هل نقاتل لأنهم ما سمعوا كلامنا، لأننا عرضنا عليهم وهم عاصونا؟ لا، حتى تكون هذه البلد مسلمة ندخل فيها نؤسلمها لله جل جلاله وننشر فيها الدين. عاوزين تقعدوا معانا اهلا وسهلا، بس بشروط: تدفعوا الجزيه او تسلموا، لان بعد القتال في ناس هتدفع الجزيه وتقعد معاك، او في ناس هتخرج بره هتفضل على ملتها ما يقعدوش معانا، او يقعدوا بعهد وفيه ناس هيسلموا خلاص. فهؤلاء الجهاديين ماذا يفعلون؟ يكفرون المسلمون. ليه؟ لأنهم يكفرون الناس بالمعاصي اللي هو شغل الخوارج اللي هنتكلم عنه الآن، أو الجهاديين عاوز يغير أي منكر يكون بالسيف جهادي بقى. فإذا وجد مثلا مسرح أو قاعة أو مكان بيبيع فيه أفلام مثلا، يدخل بالسيف والعصيان يكسر له المحل، وهذا ليس من الدين. هذا الرجل وإن كان عاصي لماذا لا تذهب إليه وتكلمه وتنصحه؟ ربما جاهل، وهناك من الناس من يستجيب. فهم يأخذون الدين من جانب. وغير ذلك تجد الخوارج والمرجئة أيضا يأخذون الدين من جانب آخر. نكمل بعد إذن الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، فانظر إلى الشطط والانحراف. نحن بفضل الله عز وجل أصلنا أهل السنة، منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأنهم لا يكفرون العاصي ولا يجعلونه أعلى درجات الإيمان بمعصيته، فهو بالطبع عاصي. خالف أهل السنة في ذلك فرقة اسمها الخوارج وفرقة اسمها المرجئة. الخوارج يكفرون الناس بالمعاصي. ازاي شيء؟ كيف ذلك؟ أهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكفر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بمعصيته؟ أنت بفطرتك بترد علي، إزاي شيخ بيعملوا كده؟ أقول لك من القرآن والسنة، والله من القرآن والسنة، يأخذون مثل هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم، ليس منا. زي حديث مثلا، زي قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. طبعا القتل كفر ولا معصية؟ الكفر معصية أصلا، ولكن تعالوا شوف الآية كده: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هم بياخدوا بقى بالأصل الآيات اللي زي دي، فهو الشيخ صريحه: القاتل في جهنم. وطبعا الكلام الآية ديت عند أهل السنة والجماعة أن هذا من باب الوعيد ليس من باب الخلود، أن ربنا بيتوعده بجهنم، لكن هو مش مخلد فيها، ده عند أهل السنة. هم بقى الخوارج بياخذوا الآيات اللي زي ديت والأحاديث جزء من الدين ويفعلون به معتقدهم. لذلك بنقول كله بيستدل بالقرآن والسنة، كله، أي حد في الدنيا عاوز يتكلم في الدين يستدل بالقرآن والسنة. لكن الفاصل فين؟ الفاصل في كلام أهل العلم. ومين أهل العلم؟ السلف الصالح. سلف، طب مين السلف؟ كل من سبقك من العلماء الراسخين. زي مين؟ زي في وقتنا الحالي في العصر الحاضر، زي مثلا عندك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ مقبل رحمه الله، الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، ارجع ورا شوية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ارجع ورا شوية. طبعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومدرسته وتلامذته والمدرسة النجدية عامه، يرجع شوي الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، تلميذ ابن القيم رحمه الله، الإمام الذهبي رحمه الله، حافظ ابن رجب رحمه الله، الإمام الصنعاني رحمه الله، الإمام الشوكاني رحمه الله، ابن عبد الهادي رحمه الله، ابن عبد البر، الإمام أحمد بن حنبل، سفيان الثوري، حماد بن سلمة الأوزاعي بن عيينة الشوكاني وغير ذلك من العلماء. السلف الصالح في كل عصر، السلف الصالح في كل عصر. ما تقوليش بقى ابن سينا والفارابي وأفلاطون فلان ولا غير ذلك، لا، أقول الصالح. ابن سينا والفارابي دول كفرهم العلماء أصلا، لأنهم يتكلمون في الفلسفة ويتكلمون يشكون في الله عز وجل وغير ذلك، كتبهم مليانة بالبلاوي. يعني المقصود أن سلفك هما بيستدلوا من القرآن والسنة أي حد في الدنيا، ولكن الفهم. طيب أسأل سؤال مهم، رجوعنا في فهم الأدلة للسلف الصالح، فهم السلف الصالح هل هو مستحب أم واجب؟ مستحب أم واجب؟ طبعا واجب. طب يعني إيه واجب؟ يعني يأثم من لم يرجع إليه، ما هو ده معنى كلمة واجب. الواجب هو ما أصيب فاعله وأثم تاركه، يبقى واجب فعلا. وتأثم إن خالفتهم أو لم ترجع إلى فهمهم. طب إيه الدليل يا شيخ أنك أثمت الناس كده بعدم الرجوع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. فهو مين؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هم القرنين اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، التابعين وتابعي التابعين. يعني رجوعنا لفهم الإمام مالك ومن سبقهم واجب علي؟ نعم. يعني الإمام مالك إذا قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب في أمر الاستواء لله عز وجل، لو خالفت كده أبقى آثم؟ نعم. يعني لو قلت ان الاستواء معناه الاستيلاء ابقى آثم؟ نعم. ففهم السلف الصالح هو الفيصل، الفيصل. طيب انت فاكر الخوارج خدوا الادله كده وقعدوا في جنب؟ لا، بنوا على ذلك الاحكام. ماذا قالوا؟ قالوا من فعل معصيه بناء على القواعد دي فهو كافر. لماذا؟ لأنه لأن ذلك مأخوذ من الأدلة. لا يؤمن أحدكم. الآية الحديث صريح، لا يؤمن خالص. خلي بالكم معاه، هو نفوا عنه أصل الإيمان، أصله. قال لك لا يؤمن يعني خالص، نفوا عنه أصل الإيمان. لا يؤمن أحدكم. طيب قعدوا ساكتين؟ ما قعدوش ساكتين، كفروا الناس في الدنيا بالمعصية. حتى ما اذكر ان في واحد كان بيحكي لي ان هو دخل بيت واحد من الخوارج، فطبعا اللي دخل ده هو كان بيحكي لي طالب علم، ففهم معتقدهم والاشياء اللي زي دي. فهو دخل كده راى ابنته تشاهد التلفاز، بنته يعني بلغت كده، فرآها تشاهد التلفاز اللي هو اللي داخل عنده ده. فقال له: ابنتك تشاهد التلفاز على معاصي. فقال له: هي كافرة أصلا، هي كافرة. طيب ما هو كافرة، ما هو بيعمل إيه بقى بعد ما بيخلص أو إذا وقع في معصية؟ بيعمل إيه؟ بيغتسل وينطق الشهادتين، ومش هيفضل كافر على طول يعني، ولكن هذا ضلال أصلا. طيب بيع السكت؟ لا، في أحكام في الآخرة كمان، ضلال فوق ضلال. طب أحكام الآخرة إيه؟ قال لك العاصي في الدنيا كافر، في الآخرة مخلد في النار، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا ضلال، هذا ضلال. الفرقة الأخرى وهي المرجئة فعلت عكسهم بالكلية. عملوا ايه المرجئة؟ قال لك لا يضر مع الإيمان معصية. في الحلاوة، لا يضر مع الإيمان معصية، بمجرد ان انت نطقت الشهادتين أصبحت كامل الإيمان، إيمانك كإيمان أبي بكر، بل إيمانك كإيمان جبريل. وإذا فعلت معصية ولا يضرك شيء، أنت كامل الإيمان مهما عملت، عكسهم بالكلية، أنت كامل الإيمان. طبعا دول خدوا الجانب الثاني من الأحاديث. الجانب الثاني من الدين زي إيه؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. شوف على طول، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ألا يعلم أن لا إله إلا الله هذه قد يأتي الشخص فيها بنواقض تخالفها؟ ماذا تقول في من شهد أن لا إله إلا الله وسب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو والى المشركين موالاة كفرية؟ تقول في إيه؟ برضو لا، قال لك لا يضر مع الإيمان معصية، ده في الدنيا. طب في الآخرة؟ قال لك لا يوجد إنسان مسلم سيدخل النار أبدا، ما فيش مسلم يدخل النار. ده كلام مين؟ المرجئة. وهذا طبعا ضلال ظلمات بعضها فوق بعض. وكما قلنا أن أهل السنة والجماعة بفضل الله عز وجل كلامهم واضح في ذلك، وهو أن الإنسان العاصي هو فاسق بقدر معصيته، وهو لا يزول عنه اسم الإيمان. ابن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال عن ذلك كلمة رائعة أختم بها في هذا الباب. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الوسطية، قال، وطبعا الكلام هذا يعني إن شاء الله يكون ميسر ويفهم من أول مرة كما أصلنا بفضل الله. قال عن العاصي: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، يعني لا يكون مطلق، لا يكون إيمانه كامل ولا يسلب عنه مطلق الاسم. كلام جميل جدا لشيخ الإسلام، هو يحتاج إلى شرح لمن لم يجلس معنا من البداية، لأننا تكلمنا عن اعتقاد أهل السنة والجماعة. الشاهد أن كلمة إذا رأيت في حديث لا يؤمن، يعرف اعتقاد أهل السنة والجماعة في ذلك أن هو ليس بكافر ولكنه ناقص الإيمان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، وكلمة أحدكم طبعا تعود على الذكر والأنثى، الذكر والأنثى، فالمرأة تحب لأختها ما تحب لنفسها من الخير أيضا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر أن من الإيمان حب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الإيمان حب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي، وهذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وطبعا أضيف هنا قاعدة واحدة فقط وأختم بها، وهي أن المقصود بالحب هنا حب النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود حب الاختيار لا حب الطابع، حب الاختيار لا حب الطابع. حب الطابع ده اللي هو حبك لابنك، انت اول ما بيولد الولد حبك له بيكون في قلبك، ده فطرة عندك انك تحب ابنك، طبيعة، مش ده المقصود. طب انا اقول لك حاجة، حبك لابنك فطرة، طب حب ابنك ليك هل فطرة؟ لا، حب ابنك ليك اختيار، هو طبعا واجب في الشرع ولكن هو من نفسه مش فطرة. الولد إذا كبر لا تجد أنه يحب أباه حبا فطريا، بل لابد أن يقدم الأب أشياء تجعل الولد محبوبا إليه. نعم، فحب ابنك ليك ده فطرة فتراها الله في قلبك، أما حب ولدك لك هذا حب اختيار لابد أن تقدم. لذلك هل تجد والدا يقتل ولده لأجل شيء؟ لا والله. طب هل تجد الولد يقتل الوالد؟ نعم، للميراث أو غير ذلك كثير. لذلك عندنا حديث في الشرع قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد الوالد بولده، يعني لو الوالد قتل ابنه لا يقتص منه، لأنه أكيد قتله لخطأ، استحالة يقتله عن عمد. فالمقصود أن حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس المقصود به حب الفطرة أو حب الطبع. إذا بتحب ابنك، تحب مثلا الطعام، تحب أي نوع من الشراب، لا مش ده المقصود. المقصود حب الاختيار، اللي هو إيه؟ أن تتعلم هديه صلى الله عليه وسلم، تعلم سيرته صلى الله عليه وسلم، تعلم أحواله وتطبقها في حياتك، فتزداد إيمانا وتزداد حبا له صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الإيمان المطلوب، يعني حب يحتاج إلى مشقة، تعلم، تعلم الناس سيرته صلى الله عليه وسلم، تنصره في سنته وغير ذلك. فالمقصود هنا في الحديث حب الطبع، حب الاختيار لا حب الطبع. أكتفي بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى، وفي المرة القادمة سندخل في باب حلاوة الإيمان، وحديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. ذكر ايه؟ 9:10؟ بإذن الله تبارك وتعالى نشيد بالإخوة والمسلمين عامة أن يتذكروا صيام 9 و10 بإذن الله تبارك وتعالى، وسيوافق ذلك الأربعاء والخميس القادمين بإذن الله تبارك وتعالى، وجزاكم الله خيرا.